حياكم الله أيها الكرام، حيث نقضي وإياكم هذه الساعة في رحاب كتاب الله تعالى في تقديم مجموعة من التلاوات المتنوعة، نقدم نبذة مختصرة لكل قارئ وبيان للمعنى الإجمالي للآيات. في هذه الحلقة تستمعون إلى فقرة تلاوات الحرمين للشيخ ماهر المعيقلي، ومن ثم فقرة التلاوات المرتلة وهي للقارئ عبد العزيز الفريج، ومن ثم فقرة صغار القراء للقارئ الناشئ محمد عنان من المغرب، ونختم بفقرة القراء الأعاجم، وقارئنا في هذه الحلقة محمد النعماني من باكستان. مع القرآن. مع القرآن. هذه إعادة للبرنامج اليومي مع القرآن، ساعة مع القرآن، آية ومعلومة. مع القرآن. مع القرآن. إذن نبدأ بالتلاوة الأولى وهي من تلاوات الحرمين للشيخ ماهر بن حمد المعيقلي، وهو إمام الحرم المكي والأستاذ بكلية الدراسات القضائية والأنظمة بجامعة أم القرى. حصل على درجة الدكتوراه في الفقه عام 1434 للهجرة، وعين إماما بالمسجد الحرام عام 1428 من الهجرة. هنا نقدم تلاوة له من خاتمة سورة الشعراء ومطلع سورة النمل. الآيات التي سوف نستمع إليها من سورة الشعراء فيها ذكر قصص الأنبياء نوح وهود وصالح ولوط وشعيب عليهم السلام، وبينت سنة الله في معاملة المكذبين لرسله، ثم تحدثت عن نزول الروح الأمين بالقرآن الكريم على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، والرد على افتراءات المشركين بخصوص القرآن، وساقت ألوانا من التسلية والتصبير للرسول صلى الله عليه وسلم بسبب تكذيب الكافرين له، وأرشدته إلى ما يجب عليه نحو عشيرته الأقربين ونحو المؤمنين، وبشرت أتباعه بالنصر وأنذرت أعداءه بسوء المصير. أما سورة النمل فقد افتتحت بالثناء على القرآن الكريم وعلى المؤمنين الذين يحافظون على فرائض الله تعالى ويوقنون بالآخرة وما فيها من ثواب أو عقاب، أما الذين لا يؤمنون بالآخرة فقد أنذرتهم بسوء المصير. ثم تحدثت السورة بعد ذلك عن جانب من قصة موسى عليه السلام وتكليم الله تعالى له، ثم ذكرت ما منحه الله تعالى لداود وسليمان عليهم السلام من علم واسع ومن عطاء كبير، وطرفا من قصتهما العجيبة. إذن من خاتمة سورة الشعراء ومطلع سورة النمل نستمع إلى هذه التلاوة للشيخ ماهر بن حمد المعيقلي. من تلاوات الحرمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية

إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُم

كانت هذه هي تلاوة من تلاوات الحرمين للشيخ ماهر بن حمد المعيقلي إمام الحرم المكي الشريف، وقد استمعنا إلى هذه الآيات من خاتمة سورة الشعراء ومن مطلع سورة النمل. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات، مع القرآن مع القرآن، ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن. حياكم الله أيها الأعزاء، وإلى التلاوة الثانية في هذه الحلقة من التلاوات المرتلة، وهي للقارئ عبد العزيز بن فهد الفريج، وهو إمام مسجد ابن ثنيان في مدينة الرياض، واشتهر بصوته العذب وله العديد من التسجيلات. يقرأ من سورة لقمان. ابتدأت الآيات بذكر القرآن الكريم الذي جعله الله تعالى هدى وشفاء ورحمة للمحسنين، وذكرت حال السعداء الذين اهتدوا بالقرآن الكريم وحال الأشقياء الذين أعرضوا عنه، كما بينت قدرة الله العظيمة على خلق السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما، واشتملت على مواعظ لقمان الحكيم ووصاياه لابنه، وقد ذكره تعالى بأحسن الذكر وهو يوصي ولده ويمنحه أفضل ما يعرف من الحكمة والدعوة للرشاد والتحذير من الشرك. وختمت سورة لقمان ببيان نعم الله تعالى ودلائل قدرته في الكون، محذرة المشركين من ذلك اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون، مخبرة عن جلال الله وعظمته وكبريائه وجلاله وأسمائه الحسنى وصفاته العلى وعلمه بمفاتح الغيب. إذن من سورة لقمان نستمع إلى هذه التلاوة المرتلة للقارئ عبد العزيز الفريج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة

وأعذب التلاوات مع القرآن. مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن كلام الله تعالى، ذكر للعالمين وتذكرة للمتقين، له في كل حزب وآية نور وهداية. لازلنا معكم أيها الأعزاء، نتواصل في هذه الحلقة وفي هذه الساعة مع كتاب الله تعالى، ووصلنا إلى الفقرة الثالثة وهي فقرة صغار القراء. نقدم فيها قراءة للقارئ الناشئ محمد عنان، وهو من الطلبة المتميزين في دولة المغرب، وحفظ القرآن الكريم في سن 10 من عمره. شارك في أكثر من 15 مسابقة دولية ومحلية، وفاز مرة بالمرتبة الأولى في جائزة محمد السادس الوطنية في حفظ القرآن الكريم وتجويده وترتيله. نقدم مسمعا له من سورة البقرة، الآية في معناها الإجمالي: أوجب الإسلام على الرجال المعاشرة الطيبة للنساء دون إساءة ولا تنفير، كما أوجب التزام حدود الله وأحكامه في الحياة الزوجية أو عند الاضطرار إلى الطلاق، فلا يجوز بحال من الأحوال التلاعب بعواطف المرأة أو بالطلاق، فلا يجوز أن يستخدم حق الرجعة بعد الطلاق بقصد الإضرار والإيذاء كما كان في الجاهلية. لذا ذكر الله تعالى في هذه الآيات أحكام الطلاق وآدابه، فإما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ثم ذكر أحكام الرضاعة النافعة للطفل ماديا ومعنويا. إذن هذا هو المعنى الإجمالي للآيات التي نستمع إليها الآن من سورة البقرة ضمن فقرة صغار القراء، وهي للقارئ الناشئ محمد عنان، ويقرأ برواية ورش. صغار القراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، ولا يحل لكم أن تأخذوا فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن

لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا بما تعملون بصير. كانت هذه هي القراءة للقارئ الناشئ محمد عنان من دولة المغرب، وقد قرأ برواية ورش عن نافع. استمعنا إلى هذه الآيات من سورة البقرة. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة. مع القرآن حياكم الله والأعزاء في فقرتنا الأخيرة وهي فقرة القراء العاجم. معنا فيها المقرأ الشيخ محمد سعد النعماني، وهو من باكستان وخريج كلية القرآن الكريم والحديث والدراسات العليا الشرعية بجامعة دار العلوم الإسلامية بكراتشي. هو قارئ متقن عرفت عنه المقدرة على محاكاة أكثر من 80 قارئا مشهورا حول العالم، وقدم دورات لتعليم القرآن وتجويده في عدد من الدول، وله مشاركات في عدد من اللجان والهيئات العلمية. نقدم تلاوة له من سورة البقرة في آيات بينت أن الله تعالى عفى عن بعض صور الأيمان، فما جرى على الألسنة من صور الحلف ولم يصحبه قصد، أو كان يحلف على شيء يعتقده حصل وهو لم يحصل، فإن الله لا يؤاخذ عليه، ولكن يؤاخذ بما كسب القلب من عزم على إيقاع فعل أو عدم إيقاعه، وعلى الكذب في القول مع التوثيق باليمين. فالله غفور لمن يتوب، حليم يعفو عما لا يكتسبه القلب. نقدم هذه التلاوة من سورة البقرة ضمن فقرة القراء العاجم والقارئ الشيخ محمد النعماني من باكستان. القراء الأعاجم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر